بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخواتي الغاليات وبناتي الحبيبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد موعدنا اليوم مع الدرس السادس من دروس دورة تدبر القرآن الكريم بفضل الله ومنته وحمده. قد أنهينا أكثر نصف الدورة، فهنيئا لمن ثابرت واستقامت وجاهدت نفسها في الاستمرار على الخير والاستمرار على مجلس القرآن الكريم. هنيئا لكن حبيباتي. الكثير يبدأ، لكن القليل من يستمر والأقل من يصل. أسأل الله لي ولكم أن يتقبل عملنا ويشكر سعينا، وأن يمدنا بعونه نكون له كما يحب ويرضى. عنوان درس اليوم موانع التدبر، وهو موضوع مهم. ما هي الموانع التي قد تمنعنا من تدبر القرآن الكريم؟ الدكتور عبد المحسن مطيري قسم الموانع إلى قسمين: موانع معنوية وموانع حسية، كما في الأسباب المعينة قسمها إلى أسباب معنوية وأسباب حسية، فعل ذلك أيضا في الموانع. قد نشترك مع الدكتور في العناوين، لكن نضيف بعض الشرح أو نختلف معه فيما تحت هذه العناوين أو تحت تلك الموانع أو في بعض التفاصيل. هو الكتاب كما قلنا سابقا هو كدليل إرشادي، ولا تقلقن بإذن الله الاختبار سيكون بسيط جدا، فقط لأعرف مدى استيعابك، وسيكون في يعني لا تقلق، ولا يكن هم إحداكن الشهادة، لا، الأمر أبسط من ذلك، الأمر أبسط من ذلك. الشهادة والله هدية، هدية تعتبر كهدية منا إليكن، لكن الأهم هو الأجر استمتاعنا بتلك المجالس. والله لقد استمتعت أكثر مما كما استمتعتن أو أكثر، يعني شكري لكن أن أتحتن لي تلك الفرصة، وأسأل الله القبول. المهم بإذن الله الاختبار سيكون بسيط جدا وسهل جدا، فلا تقلقنا من ذلك ولا تشغلنا بالكن به. نرجع إلى موضوعنا موانع التدبر. سنبدأ بالموانع المعنوية. أول مانع هو ضعف تعظيم القرآن، ضعف تعظيم القرآن. ضعف تعظيم القرآن قد يرجع إلى سببين: الجهل بالله عز وجل وبكتابه، والسبب الآخر الزيغ والانحراف العقدي، وهو وإن كان جهلا فهو يميل أكثر إلى العناد. يبقى ضعف تعظيم القرآن قد يكون عن جهل وقد يكون عن عند. طيب عن جهل، قلنا أننا نرفع الجهل بمعرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وبالقراءة عن مدى عظمة كتابه وكلامه. طيب عن عند، عن عند يشمل الانحرافات العقدية كإيه؟ كالمذاهب الليبرالية التي تقول أن القرآن لا يصلح لهذا الزمان، أن القرآن كتاب تاريخي نزل على قوم في قرون مضت ولا ينفع لعصرنا الحالي. هذا انحراف عقدي، هذا ضعف لتعظيم القرآن الكريم. القرآن هو الكتاب الخاتم، صالح لكل زمان ومكان. وإن كان كلامك صحيحا كما تقول لم يكن هو الكتاب الخاتم، لأن الله سبحانه وتعالى يرسل في كل فترة رسول وكتاب ليصلح حال أهل الأرض، ولكنه ختم تلك الكتب وختم تلك الكتب بالقرآن الكريم، وختم الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، وجعل رسالته شاملة لكل زمان ومكان. فبعض المذاهب الفكرية المعاصرة هي التي لديها ضعف تعظيم القرآن الكريم. أيضا أصحاب البدع لديهم ضعف في تعظيم القرآن. لماذا؟ شوفوا أخواتي، القرآن يعطي كل من يقبل عليه ما يريد، بمعنى أنني إذا أمسكت بالمصحف الشريف وبالقرآن الكريم ونيتي طلب الهدى، سأجد الهدى والنور وسأجد ما أريد. ومن كانت نيته أن يجد ثغرة أو أن يتبع المتشابه أو يلوي عنق النصوص لمذهبه أو منهجه سيجد ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، نيته لي عنق النصوص، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن لي عنق النصوص يكون أن المرء لديه فكرة مسبقة، هو لم يجعل الوحي مرجعه، لكن جعل فكرة تتبع هوى نفسه هي المرجع، ثم يذهب إلى النصوص كي يخدم بها فكرته. من يبتغي الهدى لابد أن يتجرد من كل الأهواء حتى يصل إلى الهدى. لكن أن تكون لديك فكرة وهوى متبع ثم تريد أن تجد أو تلوي عنق القرآن الكريم أو السنة النبوية كي تجد فيها ما يخدم فكرتك، لك ما تريد، ستجد متشابها تلبس بها على نفسك وعلى الناس. المانع الثاني من موانع التدبر هو الفهم الخاطئ لكتاب الله. طيب، الفهم الخاطئ لكتاب الله يؤدي إلى تصورات خاطئة وأفهام مغلوطة تمنع القارئ من التدبر. وهذا المانع يتعلق بمانع آخر، هو التقصير في فهم القرآن. كثير من الناس يهم كل ما يهمه أجر القراءة وليس الفهم، وقد يجد كلمة لا يفهم معناها فلا يذهب إلى كتاب تفسير، أو يذهب إلى ولو حتى أبليكيشن، كتطبيق. هناك تطبيقات يعني اللهم بارك كثيرة الآن على الجوالات، كل هذا ميسر للناس. سبحان الله، العلم الآن يعني يكاد العلماء يسقون الناس العلم في بالملعقة في أفواههم، ومع ذلك الناس معرضين ولا حول ولا قوة إلا بالله. القصور في فهم القرآن، إذا ذهبت إلى التطبيق في دقيقة واحدة تفهمي معنى الكلمة التي أشكلت عليك، إذن هناك تقصير في فهم القرآن، وهذا التقصير يؤدي إلى فهم خاطئ. يؤدي إلى إيه؟ إلى فهم خاطئ. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أنا قبل أن أتعلم كتاب الله كنت أحسب أن يستحيون من الحياء، من الحياء، لا، هي من الحياة وليس الحياء، أي يستبقون نساءكم أحياء. مثلا كلمة وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، في العامية المصرية جابوا يعني هاتوا، جيب كذا، اعمل كذا، لكن جابوا في اللغة العربية قطعوا الصخر ليبنوا منه منازل. فهناك بعض غريب القرآن الذي سبحان الله، المرء سيحاسب على وقته، سنحاسب على أوقاتنا هذه فيما ضيعناها، والعمر مع القرآن لا يضيع، والله الوقت والعمر مع القرآن لا يضيع أبدا، بل الضائع هو ما قضيناه في غيره. طيب، المانع الثالث هو الزعم أن تدبر القرآن فقط للمتخصصين، لكن هذا الكلام خاطئ. قلنا أن التدبر أمر عام، التدبر أمر عام، حتى الكفار والمنافقين دعاهم الله سبحانه وتعالى إلى تدبر القرآن الكريم. وقد جاء عن ابن عباس، وهناك دليل آخر، أنه قد جاء عن ابن عباس أن التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، يعني كلام تعرف العرب من كلامها هو غريب القرآن، يعلمه العرب الأقحاح، يعني سيدنا عبد الله بن عباس أشكلت عليه كلمة فاطر، فاطر، فاطر السماوات والأرض، ما معنى فاطر؟ فمر على عربيين فوجدهما يختصمان، يعني بيتخانقوا، فقال أحدهما للآخر: أنا فطرت هذه البئر أولا. كانوا يتخاصمان في بئر، على بئر، يتخاصمان على بئر، فقال أحدهم الآخر: أنا فطرت هذه البئر أولا وليس أنت. ففهمت حينئذ معناه، فوجه تعرف العرب من كلامها، ووجه يعلمه العلماء، هم علماء التفسير، ووجه لا يعلمه إلا الله تعالى، اللي هو إيه؟ منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، والمتشابه كصفات، كأباب الصفات. طيب، ووجه لا يعذر أحد بجهالته، وهو أكثر القرآن الكريم، يبقى أكثر القرآن الكريم وجه لا يعرف لا يعذر أحد بجهالته، كإيه؟ الشمس والقمر والميزان والكتاب والقرآن، كلها كلمات نحن نعلمها. هل أحد لا يعلم ما معنى الشمس؟ هل أحد لا يعلم ما معنى القمر؟ هل أحد لا يعلم ما معنى الليل والنهار وهكذا؟ معظم كلمات القرآن الكريم كل الناس تعلمها، العامي وغير العامي، العامي وغير العامي. يبقى وجه لا يعذر أحد بجهالته وهو الأكثر. إذن طالما أنه لا يعذر أحد بجهالته فإن التدبر متاح، فإن التدبر متاح. طيب، السبب الرابع، ولا هذا هو السبب الرابع، لقد نسيت، الرابع أو الخامس نسيت العد. يقول الشيخ عبد المحسن: الورع البارد. ما معنى الورع البارد؟ الورع البارد من تلبيس إبليس. الورع المحمود، الورع المحمود، الورع المحمود هو الباعث على العمل، لكن ورع البارد الذي هو من تلبيس إبليس يدعو إلى ترك العمل. قال ابن هبيرة: ومن مكايد الشيطان تنفيره، تنفيره عبادي الله من تدبر القرآن لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر. فيقول الشيطان للإنسان هذه مخاطرة، هذه مخاطرة، كيف تتكلم في كتاب الله بغير علم؟ حتى يقول الإنسان أنا لا أتكلم في القرآن تورعا. يبقى يصد بني آدم عن التدبر، يقول من أنت حتى تتدبر، هذه مخاطرة، كيف تتحمل الوزر، كيف تتحمل الإثم، وهو لا إثم، بل الإثم في تركه، الإثم في ترك التدبر، الإثم في ترك التدبر. وهناك بعض الآثار المنقولة إلينا هي التي قد يبدو من ظاهرها هذا الكلام، لكن معظم هذه الآثار ضعيف، والآخر مقيد بكلام مشروط، يعني إذا جاء أحد واقتص كلامي من سياقه سيفهم بشكل خاطئ، سيفهم بشكل خاطئ. ودليل ذلك أن كثير من التفسير منقول عن الصحابة رضوان الله عليهم، التفسير جاء إلينا من الصحابة إلى التابعين إلى تابعي التابعين، هم تكلموا في كتاب الله ولم يقل أحد أنا لا أتكلم في كتاب الله تورعا. لماذا؟ لماذا؟ التدبر متاح للجميع، كل على حسب طاقته، كل على حسب طاقته. المانع السادس هو المعاصي، المعاصي. كما قال الإمام الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأبلغني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. التقوى هي مورثة العلم، التقوى مورثة العلم، يبقى العلم ميراث للتقوى. يقول سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، كما قلنا التخلية قبل التحلية. المعصية تحرم العلم وتحرم فهم القرآن، نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين. كان بعض السلف يقول أذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن، نسأل الله العفو والعافية وألا يؤاخذنا بذنوبنا وألا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا أو بسوء ما عندنا. قال الزركشي رحمه الله واعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي حقيقة ولا يظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة وفي قلبه بدعة أو إصرار على ذنب. الإصرار على الذنب ذنب أعظم. الإنسان قد يقع في معصية ثم يتوب ثم تغلبه نفسه فيقع فيها مرة أخرى فيتوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يمل حتى تملوا، إن الله لا يمل، إن الله لا يمل. أما الإصرار على الذنب فهو أمر شديد، يعني قد يعود الإنسان للذنب، تغلبه نفسه الأمارة بالسوء، يغلبه الشيطان، لكن هو يكون في قلبه الندم والعزم على عدم الرجوع. أما الإصرار على الذنب فهو ذنب أكبر. طيب، وقال ابن القيم رحمه الله وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، فمنها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب والمعصية تطفئ ذلك النور. من أسباب منع من موانع التدبر أيضا الاستماع إلى الأغاني. صعب أن يجتمع سماع الأغاني مع القرآن، شيء صعب، شيء صعب، سماع الغناء شيء صعب. نعم الموسيقى فيها أمر خلافي كموسيقى، لكن كلمات الأغاني حتى القصائد في زمننا هذا صارت دعوة إلى الفحش، لم تعد بذلك الرقي، والإنسان محاسب على ما يسمع. يعني إن قلنا هناك من يحرم الموسيقى بالكامل، هناك من يقول أنها مباحة لكن بمقدار بسيط، لكن أنا وأنا لا علم لي لأرجح أحد القولين على الآخر، لكن ما أعلمه أنه لا يجتمع في القلب القرآن والمعازف والأغاني، لا يجتمعان، لابد أن يغلب أحدهما الآخر. فنسأل الله يعني السلامة والتوفيق، نسأل الله السلامة وأن يتوب علينا جميعا يا رب العالمين. طيب، كذلك من الموانع، المانع الثامن، انشغال القلب وشرود الذهن. قلنا أنه كي تتدبري القرآن لابد أن تنتقي مكانا وزمانا مناسبين، مكانا وزمان مناسبين، أن يكون في الثلث الأخير من الليل، أن يكون بعيدا عن شواغل البيت، الانشغال بالأولاد أو بالزوج أو هكذا. حاولي أن تقتنصي نصف ساعة قبل الفجر أو في وقت أنت تعلمي أن البيت فيه بعض الهدوء، الأولاد في المدرسة أو غير ذلك. من الموانع أيضا، المانع التاسع، الكبر. الكبر، حب الظهور والعجب والتكبر عن قبول الحق والإصغاء إليه، كل ذلك مانع من التدبر. يقول سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال سفيان ابن عيينة في تفسير هذه الآية: أي سأنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن آياتي. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلامة. من ضمن الموانع أيضا ضعف الإيمان باليوم الآخر. كلما ضعف إيمان العبد باليوم الآخر ضعف فهمه وتدبره للقرآن. ضعيف الإيمان باليوم الآخر هو في غفلة، الغفلة تكون بنسيان اليوم الآخر، تكون بضعف الإيمان باليوم الآخر، نسيان، غفلة. فهذا قلب غافل، هذا قلب غافل، والغفلة تضع حجاب بين المرء وبين كلام الله. لابد أن نزيل تلك الأقفال، هي أقفال، نستطيع أن نقول عن ما قلناها هي ليست موانع فقط بل أقفال، هي أقفال لابد أن تزال. الغفلة، الغفلة أكبر قفل لابد من إزالته. لن أطيل عليكم أكثر من ذلك، أنهينا حديثنا، أنهينا حديثنا عن موانع المعنوية، وبإذن الله الدرس القادم سنتحدث عن الموانع الحسية. أسأل الله العفو والعافية لي ولكم في الدنيا والآخرة. استودعكن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.